لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء سبيل ويقولون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أولئك